بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: والحكم، وهذا هو المصطلح الثالث الذي في هذه المقدمة من جملة من المصطلحات التي خصصت لها لبيانها مضامين هذه المقدمات. الحكم المتعارف بين الأصوليين، أظن أن هذا هو الذي انتهينا إليه، أليس كذلك؟ ها؟ نعم. هنا قال المتعارف بين الأصوليين الذين شرحوا هذا النص، ذكروا أن الشارح أشار بهذه العبارة إلى أمرين. الشارح أشار بهذه العبارة إلى أمرين المتعارف بين الأصوليين، أشار به إلى أن آل في الحكم للعهد الذهني وليست للعهد الذكري، لأن العهد الذكري هو المتبادر إلى الأذهان. العهد الذكري هو المتبادر إلى الأذهان، لأنه تقدم في تعريف الفقه أنه العلم بالأحكام، وإذا كان هذا قد ورد فيما سبق فهذا يعتبر سياقا، لأن السياق هو السوابق أو اللواحق، وهذا الكلام لما سبق، فإنه يوجن بأن المقصود بالحكم هنا في هذه العبارة هو مفرد الأحكام التي سبق ذكرها. قال: لا، الحكم هنا الألف واللام فيه ليست للعهد الذكري، وإنما هي للعهد الذهني. ومقتضى ذلك أن الحكم هنا هو ما يتبادر إلى ذهن نوعين من الناس فقط: الأصولي وطالب علم الأصول. وبذلك فإن إذا سمينا هنا، إذا فسرنا آل هنا بالعهد الذهني، لا نعني به العهد الذهني في الكلام المعتاد الذي يكون فيه الذهن متصورا لمعنى، ذهن مطلقا، أي ذهن، ذهن من الناس الذين خوطبوا بهذا اللفظ يتصورون هذا المعنى، لأن هذا هو الذي استقر في أذهانهم المراد به، ليس هذا هو. لا، هنا الذهن مقصود به ذهن شخصين: ذهن أصولي وذهن طالب علم الأصول. وإنما احتاج الشارح إلى هذا التقييد هنا. قلنا بأن آل هنا يحتاج المصنف إلى أن ينص على هذا، لأنه يدفع ما قد يرد على الأذهان. انظروا الآن في هذا التعبير وتأملوا ما الذي يمكن أن يكون عليه. عرف الفقه فقال: العلم بالأحكام. الفرعية عند ابن حاجب وعند المصنف الشرعية الأحكام، ثم قال: والحكم. العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بفعل المكلف، ثم قال: والحكم الذي يتبادر إلى ذهن من سمع هذه العبارة أن هذا مفرد لهذا، وليس كذلك. لا، ليس كذلك، فليست هذه اللام للعهد الذكري، وإنما هي للعهد الذهني. ذهن من؟ ذهن الأصولي وطالب هذا الفن وطالب الأصول فقط. إذن فالذهن هنا الذي تكون هذه الألف واللام مصروفة فيه إلى المعنى المقصود، هذان الشخصان فقط، هذان الصنفان فقط. إذن نحتاج إلى أن يقول المتعارف بين الأصوليين حتى لا يذهب بك الذهن إلى أن هذا مفرد لهذا. الأحكام الفقهية، العلم، العلم بالأحكام الفقهية، العلم بالأحكام الشرعية. هذا سبب تنصيص المصنف على هذا الذي سمعتم حين قال المتعارف بين الأصوليين. من هم الأصوليون هنا؟ الأصولي الذي سبق بيانه وطالب هذا الفن. المتعارف بين اثنين، هذا وهذا. إذن فالألف واللام هنا للعادي الذهني، هذا الذي أراده المصنف بقوله المتعارف بين الأصوليين. إذن فيكون في هذا الذي قاله المصنف والمتعارف بين الأصوليين يكون فيه دفع لهذا الإيهام، لهذا الإيهام الذي قد يكون من السياق، لأن السياق يقتضي أن تكون هذه الألف واللام للعهدي الذكري، فدفعه بما سمعته. والبناني لما ذكر هذه الإشارة قلنا بأن المتعارف الأصوليين يتعلق به من؟ أمرين، يتعلق به أمران أشار إليهما. الأول أن يشير إلى أن آل في الحكم هنا للعهد ماذا؟ وليس في العهد الذكري، أليس كذلك؟ هذا ما قاله. ففيه دفع لهذا الإيهام، هذا المتعارف بين الأصوليين قصد به هذا الذي ذكره المحشي وغيره هنا. ولما ذكر البناني هذه المسألة انتقل إلى الحديث عن آل العهدية، يعني لما ذكر هذا الفائدة التي تتعلق بالموضوع انتقل إلى سرد ما يتعلق بآل العهدية. في ذلك يقول نعم أشار به إلى أن اللام في الحكم للعهد الخارجي عند البيانيين والذهني عند النحاة، وهو المشار به إلى المتقرر في علم المتخاطبين، كقولك جاء القاضي إذا لم يكن في البلد إلا قاضي واحد. والحاصل أن العهد قسمان خارجي وذهني، والأول أقسام متبادلة عند البيانيين، لأن المعهود إما أن يتقدم ذكره سريعا كما في قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، وكناية كما في قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، فاللام في الذكر للعهد الخارجي لتقدم المعهود كناية، وهو لفظ ما في من قوله إني نذرت لك ما في بطني محررا، فإنها كناية عن الذكر لأنهم كانوا لا يحررون لخدمة بيت المقدس إلا الذكور، أو يكون معلوما بين المتكلم والمخاطب كقولك جاء القاضي إذا لم يكن في البلد إلا قاضي واحد، والنحاة يخصون العهد الخارجي بالاسمين الأولين ويسمون الثالث بالذهني، وأما الذهني عند البيانيين فهو المشار به إلى الحقيقة في ذهن فرضه. هذا التقرير الذي أورده هنا المحلي، الذي أورده هنا البناني، منتقد عليه من الناحية الفنية ومن الناحية العلمية. أما من الناحية الفنية فإن هذا لا حاجة لذكره أصلا، لا علاقة لهذا العلم بهذه الاستطرادات، لأنها لا يتعلق بها بيان زائد ولا تتعلق بها فائدة يطلبها هذا المكان. وبذلك فإن من الناحية الفنية، من ناحية منهجية التأليف، هذا أمر لا حاجة إليه، وبذلك يعد حشوا. ذكر ذلك العطار وأورده في حشيته. وانتقد عليه أيضا أنه قابل النحاة بالبيانيين في مسائل المعاني. ومن المعلوم أن النحاة لا علاقة لهم بعلم المعاني، أنهم لا يدرسون هذه الأشياء ولا علاقة لهم بها. وإذا ذكر النحاة شيئا من علم المعاني في النحو فذلك إما أن يعتبر حشوا كما فعلوا حينما ذكر بعض النحاة أسباب حذف الفاعل وحذفه زد وحذفه للخوف والإبهام زد والوزن والتحقير والإعظام، انتقدوا هذا، قالوا هذا لا علاقة له بالنحو، النحوي لا يذكر فوائد الحذف ولا فوائد التنكير ولا فوائد التعريف ولا فوائد التقديم ولا فوائد التخيير، ليس هذا من عمل النحاة. ولذلك من زاد هذا وقال ابنه ابن النحاس انتقدوه، ولكن صار هذا منقولا في علم النحو لحاجة فائدة يرون بأنها تذكر هنا. ولكن الأصل في النحو إذا ذكر شيئا من علم المعاني أنه يذكره لعلاقته باللفظ، فالمنطقيون يذكرون المفردات لعلاقتها بالمعاني لأن عملهم في المعاني، والنحوي يذكر المعاني لعلاقتها بالألفاظ، فهذا يذكر بالذات في علم البيان ويذكر بالعرض في علم النحو، وهذا يذكر بالذات في علم النحو ويذكر بالعرض في علم البيان. فإذا ذكر النحوي المعاني فإنما هي عارضة في كلامه، والذي هو عنده الأصل هو اللفظ، وإذا بحث المنطقي اللفظ فذلك بالعرض وهو في الحقيقة موضوع عمله المعاني. هذا معروف، هذا أولا. قالوا له بأن النحاة لا يقابلون بالبيانيين في مسائل المعاني فغلطوا. ثالثا أن الخلاف كله بين النحويين بين البيانيين وليس بين النحاة. هذه المذاهب التي نسب بعضها إلى النحاة يعني بعض البيانيين وليس للنحاة، النحاة لم يكن لهم بهذا الأمر أي قول أو مذهب. الأمر الثالث أنه قال في آخر كلامه إن الإشارة إلى الحقيقة في ضمنه فهم، وهذا خطأ، هذا خطأه فيه الشربيني أيضا. فقال ماذا قال؟ الإشارة إلى الحقيقة باللام والفرضية جاءت من القرينة. إذن الحقيقة دلت عليها اللام والفرضية من القارئة، وليس كما قرره وحين قال نقل البناني وأما الذهن عند البيانيين فهو المشار به إلى الحقيقة في ذم فرضي، ليس كذلك، العهد الذهني هنا يشار به إلى الحقيقة والفرض إنما يشار به إلى الحقيقة والفرض إنما يفهم بالقارئة. هذه الانتقادات الثلاثة التي أوردت على المحشي في هذا المقام، انتهى ما يتعلق بالإشارة الأولى التي تؤخذ من قوله المتعارف بين الأصول. الإشارة الثانية أن المحشي أوراد المتعارف بين الأصوليين لئلا تتوهم بأنه الحكم بمعناه المطلق، لأنه إذا كان الحكم المطلق الذي هو كلام الله فإنما سيأتي من الكلام من أنه ينفى لا ينطبق، لا توجد المطابقة بين قولنا بالإثبات والنفي، لأن الحكم بمعنى كلام الله هذا لا ينفى. ما الذي ينفى إذن؟ هو المتعارف بين الأصوليين، ولذلك استعمل المتعارف بالأصوليين فضرب به، فكما يقال حجر ضرب به عصفورين، المتعارف بين الأصوليين عبارة اقتنص بها الشارح أمرين مهمين. الأول فسر آل التي في الحكم بأنها للعهد الذهني بين الأصوليين فنفى بذلك أن تكون للذهني. ثانيا أنه قال هذا التعريف حتى لا يندرج في الحكم حين ينفى حكم الله أن هذا لا يدخله النفي. ما الذي يدخله النفي والإثبات تارة؟ يدخله النفي تارة والإثبات تارة الحكم المتعارف بين الأصوليين. وبهذا تعريف أن عبارة المتعارف بين الأصوليين قصد بها هذان المعنيان أو هذان المقصدان المعرفيان. هكذا هذا ما يتعلق بقوله المتعارف بين الأصوليين. ثم قال المتعارف بين الأصوليين زيد بالإثبات تارة والنفي أخرى زيد في هذا. هذه العبارة مبحث وفي هذا المبحث فرعان ومتعلق هذا البحث في الباء. فالباء في قوله بالإثبات في بحثها فرعان. الفرع الأول أن الباء للملابسة ومعنى أنها للملابسة أي حال كون الحكم ملابسا للإثبات تارة وللنفي أخرى. أن إذا استعملنا الباء للملابسة لابد أن نبين الكيفية. هذه طريقة النظار في معاني الكلمات والحروف. إذا قلنا بالإثبات تارة والنفي أخرى، المهم هذا الباء محل البحث هنا في الباء وتعلق بها وفيها فرعان. المبحث الباء وفي هذا المبحث كم؟ شحال فيها؟ الفرع الأول كونها للملابسة السؤال كيف تحصل هذه الملابسة؟ قال بأنها تحصل بصورتين. الصورة الأولى الحكم حال كون الحكم ملابسا لماذا؟ للإثبات تارة وللنفي زد تارة أخرى. فسرنا الملابسة مسندة للإثبات تارة وللنفي تارة أخرى. هذه الصورة الأولى إذا فسرنا بالملابسة. الصورة الثانية أن نقول كما ذكر الإثبات والنفي باعتبار الأحوال ملابسا، نعود نفس الكلمة، ملابسا للإثبات تارة باعتبار حال وللنفي باعتبار حال. ها نفس الملابسة وبينا كيفية هذه الملابسة. إذن فإذا فسرنا هذه الملابسة فإن ذلك ينتج أو يترتب عليه صورتان. الصورة الأخرى أن نقول حال كون ذلك الحكم ملابسا للإثبات تارة وللنفي أخرى، أو ملابسا للإثبات باعتبار حال وهو الصحة وللنفي باعتبار حال كمثل الإلجاء والإكراه. هذه الملابسة. إذا فالملابسة هنا فسرت بماذا؟ بتفسيرين. وفي هذا يقول البناني مفسرا هذه المسألة. الباب للملابسة متعلقة بمحذوف حال من الضمير بضمير متعارف، أي حال كون الحكم ملابسا للإثبات طارق والذي يوقع، والإثبات فيما بعد البعثة والنفي فيما قبلها، أو الإثبات باعتبار بعض الأحوال والنفي باعتبار بعض آخر لما سيأتي في كلام الشارع. نعم، إذ لا يتعلق الخطاب بكل بالغ. نعم، إذن هذا إذا فسرناها بالملابسة. إذا فسرناها بالملابسة نقول الحكم المتعارف بين الأصوليين بالإثبات والنفي، أي حال كونه ملابسا للإثبات تارة، كقولنا الشرع ثابت بعد البعثة، وللنفي تارة أخرى لا شرع قبل البعثة. حكم هنا تارة يلابس الإثبات وتارة يلابس النفي، أو يلابس النفي باعتبار حال، كما يقال الصحيح تجيب عليه الصلاة، وللنفي باعتبار حال المرجى لا يجب عليه شيء. هذه معنى الملابسة التي إذا فسرت الباء بها حققت هاتين الصورتين. الفرع الثاني أن تفسر الباء هنا بالسببية، أن تفسر الباء بالسببية. الباء الفرع الثاني أن الباء لماذا؟ بالسببية. وحينئذ يكون التأويل ماذا؟ بسبب نفي الحكم تارة وبسبب إثباته أخرى. وحينئذ سيكون تقرير الكلام المتعارف إثباته أو نفيه، هذا التقرير ديال السببية، أي بسبب إثباته كونه بسبب ثبوته أو نفيه، المتعارف ثبوته أو نفيه، هذا إذا استناها بالسببية، المتعارف بسبب ثبوته أو نفيه. إذا تركناها على الملابسة سيكون المعنى المتعارف كونه مثبتا أو منفيا، وكلا الوجهين سائغ مقبول. إذا تارة نفسرها بالملابسة وتارة نفسرها بالسببية. وعندي الآن بعد سؤال في هذا الذي ذكرناه، إذا قررناها بالملابسة كيف نقرر هذه العبارة المتعارف بين الأصوليين؟ طيب، المتعارف بين الأصوليين، بين الأصوليين، هذا المتعارف الآن ما الذي يكون مقدرا هنا إذا جعلناه للسببية، وما الذي يقدر إذا جعلناه للملابسة؟ لا، اش غنقدروا هنا باش يكون الكلام مجد مخيط؟ اذا درنا الملابسه ما الذي نكتبه هنا لكي يكون الكلام متلاصقا منسجما؟ واذا جعلناها للسببيه ماذا نكتب بعد المتعارف؟ ما الذي نقدره هنا إذا جعلناه للملابسة؟ إذا جعلناه للملابسة سنقدر اسم المفعول، ونكتب المتعارف كونه منفيا أو مثبتا بحسب الفترات أو بحسب الأزمنة أو بحسب الأحوال. وإذا قلنا المتعارف وجعلناه هنا بمعنى السببية، ما الذي سنقدره؟ نفيه أو ثبوته، لأن هذا هو السبب، أي بسبب كونه منفيا أو بسبب كونه ثابتا. المتعارف نفيه وبذلك يكون منفيا، المتعارف ثبوته فيكون ثابتا. فإذا جعلناها للملابسة قدرنا هنا هذا الكلام لكي يكون الكلام مخيطا مع الباء التي للسببية بالإثبات. وإذا جعلناه هنا الباء للسببية، إذا جعلنا الملابسة فهذا، وإذا جعلنا السببية فهذا، هذا هو أثر هذا الأمر. والذي قرر بهذه الطريقة ماذا يقول؟ يقول: تقولون الحكم منفي. قال: وهل يمكن أن يكون الحكم موصوفا بأنه منفي إلا بعد أن عرفنا نفيه؟ وهل يمكن أن نصفه بأنه مثبت إلا بعد أن عرفنا ثبوته؟ فالثبوت مقدم على أن نصف هذا بأنه ثابت، والنفي سابق على أن نصفه بأنه منفي. إذن فالنفي سابق على الوصفين، إذن كونه منفيان أو كونه مثبتان كي يسبق هذا، لأن نفيه وثبوته متقدم على الوصف. فأن تعرف أن زيدا جالس، أن الجلوس ثابت لزيد، عاد يسمى جالسا، عاد كتوصفه بالجلوس. فكون هذا، فكون النفي والثبوت هو الذي يسبق للمعرفة قبل أن تصف به حينئذ الحكم. وهذا مذهب اللقاني، السببية مذهب اللقاني والملابسة مذهب غيره. وقال ناصر: الملة والدين، الباب في قوله بالإثبات إلى آخره بالسببية. والمتعارف في الحقيقة هو النفي والإثبات للحكم المنفي والمثبت، لكن الإثبات والنفي فرع المثبت والمنفي فهو يستلزم. فإذا عبر بذلك أي أن تعارف الإثبات والنفي يستلزم تعارف الحكم المثبت والمنفي، إذ لا يتصور أن يكون إثبات الشيء أو نفيه متعارفا وذلك الشيء غير متعارف. نعم، هذا كلامه، وقد رد عليه ابن قاسم العبادي بكلام يمكن أن تراجعه. ما نريد أن نفهمه هنا هو أن إذا قررنا بأن الباء للملابسة فيجب أن نسند حينئذ الوصف، حينئذ وصف المعرفة، أن نعرف أن الحكم مثبت. لكن الناصر الدنيق يقول: لا، المتعارف هو النفي، نفيه هو الأول، ثم بعد ذلك نحكم أنه منفي. فالمفعول لا يوصف به الشيء إلا بعد أن نثبت لأنه متقرر له. وهذا بين، وما ذكره اللقاني هنا وجهه. وعليه فإن الباء في قوله بالإثبات تارة وبالنفي أخرى فيه هذان الفرعان، قد سمعتم ما فيه. ثم قال: عندك شيء تقرير ما آخر؟ لا تقرير على هذا المسجد، هذا اللي هو المهم في هذا التقرير. تفضل زيد. نعم، لا، هذا البلاء مبعدة لم يقل بها أحد، ولذلك كون البيان للتعزية لم يذهب إليه أحد باستحالته. ثم قال: خطاب الله، أي كلام النفس الأزل المسمى بالأزل خطابا حقيقة على الأصح كما سيأتي. خطاب الله، في هذا، في هذه العبارة فرعان أو فروع نقدية. أحدها أن أخذ الخطاب جنسا للحكم يخرج ما كان عن مثل القياس. فسر الحكم هنا بأنه خطاب الله، أليس كذلك؟ وأنت حينما تفتح الكتب الفقهية، هل جميع الأحكام التي فيها تأخذها من خطاب الله؟ أليست عندك أحكام مأخوذة من القياس؟ ألا توجد عندك أحكام مأخوذة من سد الدارعة؟ أليست عندك أحكام أخذتها من رعاية درء المفاسد وجلب المصالح؟ إذا تقرر عندك هذا وهو متقرر بلا شك فإن هذا التفسير لا يوافق الحكم الذي نبحث عنه، لأننا نبحث عن الحكم الذي هو حكم الله تعالى في المكلفين، هكذا حكم الله على المكلفين، وقد يكون من جهة القياس، وقد يكون من جهة خطاب الله، وقد يكون من جهة الأدلة الأخرى. وإذا عرفنا هذا عرفنا أن هذا التفسير لا يكون جامعا للدلالة على الأحكام كلها، وإنما يدل على بعضها. أجيب عن هذا بأن القياس يرجع في شرعيته إلى الخطاب، وما قد يكون معه من سد الذريعة مثلا أو درء المفاسد أو المصالح ينتهي في آخر الأمر إلى خطاب الله. فإذا كانت كل الأحكام تنتهي إلى خطاب الله صح هذا التعريف. فإن أخذت من القياس حكما أو أخذت بطريق سد الذريعة مثلا ثم أردت أن تؤصل لسد الذريعة لتعلم هل هي أصل شرعي، فلا شك أنك تعتمد على القرآن وتعتمد على السنة، فينتهي الأمر إلى أن هذا القياس نفسه هو تابع لخطاب الله، ولذلك يسمى القياس حينئذ ماذا؟ كاشفا وليس دليلا. وإن سميناه دليلا شرعيا فذلك لأنه يكشف وليس أنه يؤسس، الذي يؤسس هو الخطاب. أما القياس فإنما يكشف من طوى في الخطاب، وعليه فإن هذا التعريف سليم، وأن الخطاب الله تعالى واف بالشمول والعموم لكل ما يسمى حكما. الانتقاد الثاني الذي أورد عليه أن هذا التعريف أصلا ليس هو الذي يبحث عنه دارس الفقه. ما يبحث عنه دارس الفقه هو الحكم بمعنى الاصطلاحي، وهذا الذي ذكرتموه هنا من تفسير الحكم بالخطاب أنتم تفسرون لنا صفات الله، نحن لا نحتاج إلى صفات الله، نحن لا نقرأ هنا علم الكلام، نحن نريد الحكم بمعناه الاصطلاحي الذي هو الوجوب والحرمة والحيل والكراهة إلى آخره. يعني احنا نقرب على أصول الفقه، وأصول الفقه تستدعي أن تعرفون حكما فقهيا، والحكم الفقهي هو هذا الذي نصف به الفعل، فعل المكلف. إذن هذا نقد صحيح، ولكي تتأملوا هذا النقد انظروا إلى تفسير الفقه، هو العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بماذا؟ بفعل المكلف. يعني أول شيء يتعلق بالمكلف هو الوجوب والحل والحرمة، وأنتم عندما عرفتم الحكم عرفتموه بطريقة ذهبت إلى تعريف بأنه صفات الله، خطاب الله، لا نحتاج إلى أن تعرفنا بأن هذا خطاب الله. حقيقة هذا صحيح، وأجيب عن ذلك بأجوبة، منها أن الخطاب المخاطب به، نفسه خطاب المخاطب به يساوي المحكوم به، يساوي المحكوم به، والمحكوم به هو الوجوب والجواز إلى آخره. المخاطب به يفسر بالمحكوم به، والمحكوم به هو الوجوب والجواز، وبذلك فإن كلمة خطاب تساوي الحكم. هذه طريقة نفكك المخاطب بمعنى المخاطب به الذي خاطب الله به، والمخاطب به يساوي المحكوم به، المحكوم به هو الوجوب والجواز والحرام إلى آخره. واش كتفهموا في هذا الشيء ولا لا والو؟ واش كتفهموا هذا الشيء ولا ما كتفهموا؟ كاع الإشكال من جا ولا كيف ولا من أين سقط ولا من أين ذهب؟ مفهوم هذا الشيء؟ معلوم مفهوم، لأن إذا كنت دابا هذا قال لك خطاب الله وحنا كتفسرين صفات الله تعالى وفسرتها بالكلام النفسي، حنا اللي كنطلبوا منك هو تفسر لنا الحكم اللي في الفقه هو هذا الوجوب والجواز. قال لك راه كاين في الخطاب، راه الخطاب يدل على هذا، لأن الخطاب بمعنى المخطوب مخاطب به، والمخاطب به هو المحكوم به، والمحكوم به هو الجواز، والجواز هو والوجوب. هذا تحليل جيد، أليس كذلك؟ لا، ليس تحليلا جيدا ولا هم يحزنون، لأن هذا يعتبر قديما وهذا يعتبر بأنه حادث، يعتبر الأشاعرة بأنه حادث. ولذلك لما فسر الأشاعرة الخطاب بأنه حكم جاء وهجم عليهم المعتزلة، كل ما شاهدت السيرة ساقط. خطاب الله القديم تفسرونه بالحكم الحديث، واضطر الأشاعرة إلى أن يقولوا بأن الحكم أيضا قديم، وسيهربوا من هذا الصداع. قال لهم ما هذا الذي يرفع ويرتفع إذن؟ القديم هو الذي يرتفع، إذا كان الإنسان مريضا ما الذي يزول؟ القديم يزول. قالوا لا، الذي يزول هو التعلق، أما حكم الله فهو أزلي لا يرتفع. إذن التعلق هو الذي يرتفع، تعلق بك وتحيد، لأن صفة شروط التعلق غير موجودة، أما الحكم فهو ماضي. خلاصة الكلام أنهم أورد عليهم هنا النقد، لأن المحكوم به إذا فسر بالمخاطب سيرد عليه هذا الاعتراض. الجواب الثاني، على كل حال الجواب الثاني هنا هو أن الحكم هو الإيجاب والتحريم ونحوهما. أن الحكم الذي فسرنا به الخطاب هو الإيجاب. هنا بغوا يقولوا راه حنا عرفنا لكم الحكم الفقهي، الاخرين تقول ما عرفتوا ليش الحكم الفقهي، انتم عرفتوا ان الحكم بمعنى صفات الله وتتحدثون عن الحكم بمعنى كلام الله. حنا سيدي ما كنسولكم على هذا، نحن لا نسالكم عن علم في قواعد الكلام ومفاهيم الكلام، نريد ان تفسر لنا الحكم الفقهي. قالوا راه فسرناه لكم الحكم الفقهي، كيفاش فسرتوه لنا؟ جاوبوا المخاطب به بمعنى المحكوم به، والمحكوم به هو الجواز والجواز. جيد، نلقاو هذا الجواب ربما ما مشى شيء، لان فيه لان عليه نقد وعليه جواب وعليه نقد. انا كنحكي لك غير المبادئ ديال هذا الامر هذا، اما ما استرسل فيه من البحث فهو طويل، ولكن اذا اطرنا المساله وصورناها على وذكرنا وجه الاشكال فيها ثم ذكرنا بعد ما تتبين به الحقيقة أحلنا على النظار البحث في الكتب من أجل استتمام من النظر. وكيف كملوش كورس يمكنش قول قبله هنا الخطاب احتخل عيسى بن مريم خطاب محكوم به. الجواب الثاني أن بعضهم قال الحكم هو الإيجاب، الحكم هو الإيجاب، ما عندك شيء في التقريب، الحكم هو الإيجاب هكذا. الحكم هو الإيجاب. إذن ما معنى هذا؟ أن الحكم هو الإيجاب والمنعو. هذا جواب، أنه الإيجاب والتحريم. ويساوي حينئذ الحكم أن الإيجاب والتحريم يساوي الخطاب. إذن ما فسرنا لكم حينئذ الحكم الشرعي، ها هو الإيجاب والتحريم هو الحكم الذي هو تفسير الذي فسرناه بالخطاب، فسرنا الحكم الفقهي. وإطلاقه على الوجوب، أي الحكم إطلاقه على الوجوب والتحريم، قالوا تسامح، غير صحيح، غير صحيح، لأن إطلاقه على الوجوب والتحريم حقيقة عند الأصوليين. ماشي، الحكم الوجوب الحرمة عند الأصوليين مصطلح حقيقي ماشي ماشي ماشي مجازي وليس تسامحا في الفن بل هو لفظ حقيقي. وعليه فإن القول بأن الحكم هو الإيجاب والتحريم الذي هو الخطاب وبذلك قد فسرنا لكم الحكم الفقهي فيه هذا الاعتراض هو أن هذا التسامح غير صحيح. الجواب الثالث والذي أورده الشربيني ونقله عن عضود الدين والملة هذا الجواب الثالث. جواب الثالث يمكن تقرأ إذا كانت ما عندكم في المتحس عن العضود و يؤخذ من العضود وحاشيته للسائل أن الخطاب هنا هو نفس قول الله افعل أعني القول النفسي بالمعنى المصدري. جيد، ما معنى القول المصدري؟ هذه الكلمة ترى ما فسرناها. هذه المصطلحات هي مصطلحات أشعارية ماشي لغوية ولا اعتزالية، هي مصطلحات أشعارية، وذلك لأن الأشاعرة لما تحدثوا في الكسب أطمر لهم ذلك جملة من المصطلحات لا بد أن نوردها. وقد سبق أن نظم هذا اللفظ وغيره مما يرافقه في ما سلف، وفي ذلك يقال. إذن غادي نشوفوا ما معنى المصدر وما معنى المعنى المصدري وما معنى الحصر بالمصدر. والمصدر الإيجاد والإيقاع. والمصدر الإيجاد والإيقاع عند الأصولي فلا يطاع. عند الأصولي فلا يطاع به لأنه اعتباري فلا به لأنه اعتباري فلا يصح تكليف به ليعمل فانحصر التكليف في الوجود وهو المشاهد بلا جحود وذلك السكون والتحرك ودع عن الإنسان لا ينفك لقب دا الحصل بالمصدرية يا فتودى عن الفحول روية والحصيل الذي بمعنى المصدري وصف فسره بكسب الأشعري المصدر في المذهب الأشعري الإيجاد والإيقاع. والإيجاد والإيقاع عند الأشاعرة لا يكون من المكلف، لا يكون من الإنسان نهائياً، فالإنسان لا يستطيع أن يرفع الكأس إلى فيه نهائيا، هذا قول مستحيل. لأن هذا الفعل وهو حلق الكأس فيه عشر جهات، في عشر جهات لا يستطيع الإنسان أن يكون متصفا بهذه بهذه الأمور التي تطلب هذه الجهات العشر. هذا غادي مازال غادي نجي نبينه في مازال الكسب عندما يذكروا تكليف الغافل والمرجى والمكره وتكليف بالمحال إلى آخره. هذه المسائل العشرة منها تحديد الزمان والمكان والمقدار وشروط شروط الإرادة إلى آخره. خلوا هذه ما يمكنش أن الإنسان هو الذي دبرها. إلى هزيت الكاس في يديك راه كاين تحديد الزمان، تحديد المكان، ووجود ذاك الشيء، والهيئة التي هو عليها، والهيئة التي أنت عليها، جملة من الأمور لا يمكن أن تكون من إيجاد الإنسان. وإذا تعذر أن تكون هذه من إيجاد الإنسان، تعذر على الإنسان أن يكون مسؤول عن الإيقاع والإيجاد. بسط هذا الموضوع كما ذكرنا سيأتي بالكسب. وإن تشوفت إليه الناس. إذن يقولون بأن الفعل له جهات، لا يمكن للإنسان أن يكون قادرا على تحصيلها ليكون صاحب الإيقاع والإيجاد. وإذا كان هذا هو الحال فإنه لا يمكن أن يكون صاحب الإيقاع والإيجاد ما دام لا يستطيع أن يكون قادرا على تحصيل هذه الأمور كلها. لا قدر الزمان والمكان والمقدار والشروط والوجود والتلاقي و و و و و و و كل أمور يجب أن تكون مخلوقة من الله لكي يكون هذا الإيجاد. وكيف يكون لك الإيجاد والإيقاع؟ إذن فما الحل؟ ذهبوا إلى الكسب. هذا الكسب هو أخص وصف الإنسان في الأفعال كما سيأتي بيان ذلك. إذن إذا سميت اسم سيقول بمعنى المصدر راه يقصد هذا الإيجاد وهذا الإيقاع الذي يقولون بأنه لا يمكن أن يكون مما يكلف به الإنسان. جيد. إذن ما الذي فيه التكليف إذن؟ قالوا أنت مكلف بالحاصل بالمصدر بعدما أوجد الله الشيء وبعدما قدر وجوده وحدد له الزمان حدد له المكان ووفر له الشروط ورفع الموانع وجاء بكل ما يمكن أن يكون به هذا الشيء موجودا، تأتي أنت وتكتسبه. إذن فحظك من هنا هو أن القدرة الحادثة عندها واحدة خصوصية وهي القدرة قابلية الكسب. هذا هو الذي يسمى بالحاصل بالمصدر. مثل ماذا؟ مثل وضعي هذا الكتاب فوق هذا، هذا أنا مكلف به الآن، هذا الآن محسوب، ولكن أن أنقله من البيت إلى هذا المكان لا أكلف به. هاي تقولوا علاش حنا كنصلي وعلاش حنا دابا كيقولنا نوضوا تصلي ونوضوا تزكي ونوضوا تحجوا ونوضوا، سيأتي الكلام على ذلك. نحن مجبرون ونحن كذا مسألة أخرى سيأتي الكلام على ذلك، لكن غير باش تفهموا المصطلح. إذا سمعت الأشعري تقول بالمعنى المصدر يقصد به الإيجاد والإيقاع وهذا لا يكون مكلفا به ولا يكون من طوق العبد. الإيجاب أوجبت عليك الصلاة، إيجاب هذا وصف لله وحده ولكلام الله وحده. التحريم كذلك، لأن هذا فعل توجد به الأشياء في الخارج وتسمى المصدر، فإذا وجدت وحصلت ماذا تسمى؟ الحاصل بالمصدر. نأخذ الحاصل الذي بالمعنى المصدري، ثلاثة ديال الأسماء، هذاك الذي حصل في الخارج عنده ثلاث مصطلحات: الحاصل بالمصدر والحاصل بالمعنى المصدري والكسب. معنى المصدري والكسب، ثلاثة عبارات الأشعرية في هذا الموضوع. إذا قال المصدر يقصد بهذا، قالوا هذا ما كيدخلش في طول العبد، في طاقة العبد، الذي عنده هو ما حصل أن يكتسبه هو ويسمى كاسبه، ولكن بعدما يوجد وبعدما تهيأ ظروفه وزمانه وأحواله وشروطه وارتفعت موانعه فرفع الله موانعه وأوجد شروطه وهيأ أسبابه وجمع جميع شروط وقوعه تأتي أنت لتلتقي معه فتسمى كاسبه. هذا هو الحاصل بالمصدر والحاصل من المصدر والكسب. وفي الحقيقة بينه بكوش ما هذا الشيء ما في صحيح أن يقدر الزمن والمكان والهيئة وجميع شروط الوقوع ورفع الموانع وتحقيق الشروط وكذلك، هل يستطيع مخلوق أن يأتي بهذا كله ليقدر وقوعه مثلا يوم السبت في البلاصة الفلانية أمام المسألة الفلانية فارتفعت الموانع ووجدت الشروط وهيئة جميع الأمور التي تمكنها؟ أليس يمكن لهذا أن يدخل في توقع العبد؟ لا يمكن أن يدخل في توقع العبد. ولذلك فإن هذا الأمر من ورائه بحث سيأتي الكلام عليه. ما همناش الآن باش نبحثوا في هذا وإلا فنخصص له وقتا يكفي. المهم المصدر ما معنى عند الأشاعرة؟ جيد؟ مكلف من المكلف من العبد الحاصل بالمعنى المصدري أو الكسب مفهوم؟ إذن قرأ النص. أن الخطاب هنا هو نفس قول الله افعل، أعني القول النفسي بالمعنى المصدري. قال الإمام بالمعنى المصدري هو هذا بالمعنى ماشي الحاصل بالمصدر حاصل هو هذا بالمعنى المصدري هو هذا إيجاد والإيقاع. زيد قال الإمام في المقصود قول الحل والحرمة من صفات الأفعال ممنوع إذ لا معنى عندنا لكون الفعل حلالا إلا مجرد كونه مقولا فيه رفعت الحرج عند فعله، ولا معنى لكونه حراما إلا كونه مقولا فيه لو رفعته لو فعلته لعاقبتك. هو هنا الرازي بهذا الذي ذكره يقول لا كسب للفعل من القول، لا يكسب منه أي شيء. الإيجاب والوجوب من صفات الفعل من صفات الحكم. ملخص كلامه الرازي هنا ما هو؟ كأنك الآن سألته تكتصوده تقول أنتم معشر الأصوليين لما عرفتم الحكم عرفتم الحكم بمعنى صفة الله، ونحن نريد منكم أن تعرفوا الحكم بمعنى الفقهي. وما هذا الذي تسمي أنت بالحكم الفقهي؟ تقول الوجوب التحريم الإباحة مما هو من صفة الأفعال. يقول أنت غلطان، وصف الفعل بالحل والحلمة خطأ. فإن الوجوب الإيجاب والتحريم تساوي ماذا؟ ماذا يساوي؟ ماذا؟ خطاب الله. وما معنى الإيجاب؟ قول الشارع في شيء ما معنى هنا إباحة؟ ما معنى الإباحة؟ رفعت الحرج عن فاعله. ما معنى التحريم؟ هو من؟ ها؟ لو فعلته عاقبتك. هذا الفعل الذي يؤخذ من هنا لا يتصف بالوجوب ولا بشيء، ليس لا يتصف هذا بالوجود ولا يكتسب صفة من هذا الوصف. وتقول وما هو صفة الوجود؟ يقول لك الخطاب إذا نظر فيه إذا الحكم وصف بالإيجاب وإذا نظر فيه مطابقا مع الفعل بالتضايف وصف بالوجوب. إذن الخطاب وحده هو الذي يتصف بالإيجاب والوجوب، مع الناس الفعل يتصف بالوجوب ولا يتصف بالإيجاب. مع الناس ما كاينش ونص كلامه في مكان آخر باش تسمعوا اش كيقول: إن الحكم نفس خطاب الله تعالى، فالإيجاب هو نفس قوله افعل، وليس للفعل منه صفة. ما كيتخذ هذا الفعل من هذا أي صفة، ولا يأخذ هذا الفعل من هذا أي صفة، يعني هذا ما كيأخذ من القول أي صفة، وهو العكس الذي عليه جماهير العلماء. أن الشرع إذا قال في هذا الشيء أوجبته، أن هذا الشيء يكتسب من هذا اللفظ ماذا؟ الاتصاف بماذا؟ بالوجب. يقول لك لا، لا يتصف. قال: وليس للفعل منه صفة حتى يكون الحكم عبارة عنها فيكون مغايرا لها، فإن القول ليس لمتعلق منه صفة لتعلقه بالمعدوم لأدلته، لأن هذا الفعل الذي طلب منك معدوم، هذا الفعل الذي قيل لك فعله معدوم، كيف أصفه بالوجوب؟ وهل يمكن للمعدوم أن يتصف بصفة ثبوتية؟ الصلاة التي فرضتها عليك ستصليها أنت مثلا بعد 20 عاما أو بعد عام أو بعد شهر أو بعد دقيقة، معدوم، هذا الفعل معدوم، وكيف أصفه بالوجوب وهو معدوم؟ المعدوم لا يوصف بصفة ثبوتية، هذا دليله. قال: وإذا فالحكم إذا نسب إلى الحاكم يسمى إيجابا، وإذا نسب إلى ما في الحكم وهو الفعل يسمى وجوبا. ما كاينش الفعل كيتسمى عنده الواجب ولا كيتسمى عنده حرام، كيتسمى عنده كذا. قال: وهما متحدان ذاتا مختلفان بالاعتبار، فلذلك تراهم يجعلون أقسام الحكم تارة الوجود والحرمة مارة، والإيجاب والتحريم مرة أخرى كما في أصول ابن حجر. إذن كلام من قال هذا الجواب هنا يقول بأن الفعل لا يصف بالحلية ولا بالحرمة، يصف به الحكم، لكن إذا قرنه بالفعل يسمى وجوبا حكم، وإذا قرنه بالحاكم يسمى إيجابا. إذن الحكم هو وحده الذي خص بهذا الوصف. فتحقق وتحصل أن الاعتراض الذي جاء به على الأصول بأنهم لم يعرفوا الحكم الفقهي وإنما عرفوا الحكم بمعنى صفة الله، وجيب عنه بثلاثة أجوبة. الجواب الأول شنو هو؟ نعم، المخاطب به يساوي المحكوم به، والمحكوم به هو زور والزواج. الجواب الثاني شنو هو؟ نعم، الخطاب نفسه هو الإيجاب، إذن فهو تعريف للفقه. الثالث أنه لا يوجد أي وصف للفعل، لا يوجد أي وصف للفعل، أن نقول هذا الفعل يوصف بالوجوب ولا لا يوصف بالوجوب، لا، الحكم هو الذي يوصف بالوجوب ويوصف بالإيجاب، والفعل لا يكتسب من هذا أي شيء من الصفات نهائيا. هذا مذهب الرازي ثم في المحصول. مفهوم هذه الأجوبة؟ آخر جواب وقفنا عنده ما هو الآن؟ ديال من؟ ديال الرازي. فحكم الله هو قوله والفعل متعلق القول، وليس لمتعلق القول من القول صفة، وإلا لحصل للمعدوم صفة ثبوتية، وتحقيقه إن هذا القول موجود والفعل معدوم، وللقول اعتباران: بالنظر للآمر إيجاب فهو صفة للقول الموجود، وبالنظر للمأمور به أي لتعلقه به وجوبه، وهو وصف حقيقي لا فعل أيضا لقيامه بموجوده، بخلاف ما لو جعل وصفا للمأمور به فإنه يكون الحكم أمرا اعتباريا والأول أولى. زيد، هذا قول الرازي في المحصول. في حقيقة الأمر أن هذا الذي أورده الرازي في حقيقة ضعيف جدا. أولا، سيؤدي هذا الذي قاله إلى لوازم الظاهر أنها فاسدة. أول هذه اللوازم عدم الفرق بين الدليل والحكم. نواقض كلام الرازي هنا منها أنه سيؤدي ذلك إلى تسوية الحكم الدليل والمدلول، الحكم والدليل. إذا جعل الإيجاب هو الوجوب فأين الدليل وأين المدلول؟ الأصل في الدليل أنه يعطي مدلولا، فالوجوب هو الدليل والإيجاب هو الدليل والوجوب هو الحكم. الحكم محله الأشياء التي وقع على الحكم، والإيجاب صفة الدليل. إذا كنا جعلنا الإيجاب والوجوب وصفان للحكم فسيؤدي ذلك إلى أن لا يكون هنا في هذا الموضع فرق بين الدليل والمدلول، بين الحكم والدليل، سيتساويان. هذا أولا. ثانيا، أن الوجوب من مقولات الانفعال والإيجاب من مقولات الفعل. تقول أوجبت هذا الشيء فوجب، الإيجاب من مقولة الفعل، الإيجاب من مقولة الفعل، والوجوب من مقولة ماذا؟ الانفعال، لأنها تأثرون بالإيجاب، والتأثر فعلون انفعالون، والتأثير فعلون. ومعلوم أن مقولة الفعل والانفعال بينهما تباين ذاتا واعتبارا، لا يمكن أن يلتقيا أبدا. هذا النقد الثاني على ما ذكره من؟ الرازي. ثالثا، أن قوله إن الفعل لم يأخذ منه صفة، هذا أيضا منتقد، لا يمكن أن يكون هذا مقبولا نظرا، لأنه لو لم يأخذ منه الصفة لما قام به الحكم. هكذا. أما قوله إن هذا الدليل العظيم الذي عندي هو أننا لو قلنا بأن الفعل يتعلق به الحكم وهو معدوم، والمعدوم لا يوصف بصفة التبوتية، فهذا غير صحيح، لأن هذا يتحدث عن فعلين يقال بأنه لو وجد واستصحب وجوب وجوده لأنه يكون واجبا، ولو لم يحققه المكلف كان آثما. هذا هو متعلق النظر في المسألة. إذن فما أتى به هنا الرازي رحمه الله ساقط بهذه الأدلة الثلاثة. وعليه فإن أقرب قول شيئا ما إلى أن يكون جوابنا هو الجواب الأول، أن المخاطب به يكون محكوما به، ونفس المحكوم به بالجواز والمنع إلى آخره، فيؤدي ذلك إلى تعريف الحكم الفقهي. هذا هو الطريق الذي يمكن سلوكه. فهم هذا الأمر؟ جيد. بأي شيء بدأنا هنا البحث؟ بدأنا بماذا؟ بأي شيء بحثناه أولا؟ الألف واللام. ما يقولون ما الألف؟ أنت تقولون غير اللام، أن الألف ما تعتبرها شيء. اللام، هذه اللام التي أتى بها المسبقون المتعارف من الأصولين، فسر به ماذا؟ أن اللام لماذا؟ لعهدي الذهني وليست لعهدي الذكري، ولكن ما ذكرناش على شيء ليست لعهدي الذكري، لأنه لو كانت لعهدي الذكري سيكون قوله شرعية تفضة زائدة في قولي العلم بالأحكام الشرعية. لو كان هذا هو هذا سيكون الشرعية زائدة، وكذلك العملية ستكون زائدة، لأنه حينئذ سيقع عليه الاستدراك في الشرعية والعملية، ولهذا دابا فسرنا الحكم بالحكم خطاب الله تعالى، وعلاش ستين الشرعية العملية؟ وهل يكون خطاب الله تعالى إلا شرعيا وعمليا فقهيا؟ هذا هو السبب. إذن قلنا بأنها للعهد الذهني، هذه الفائدة الأولى. كذلك الفائدة الثانية، شنو الفائدة الثانية التي قصدها هو بقول المتعارف بين الأصوليين إذا جعلت الآد للعهد الذهني؟ شنو الفائدة الثانية؟ ها؟ نعم، أنه سيأتي فيما سيأتي من الكلام أن الحكم الذي سيكون الحديث فيه تارة ينثى وتارة مدى يثبت، والحكم بمعنى صفة الله تعالى هذا لا يمكن نفيه. إذن ما هو الذي ينفى؟ هو هذا الذي تعارف عليه الأصوليون. هذه الفائدة الثانية. ثم قال بعد ذلك بالإثبات، الباء كم فيها أكملها من معنى هنا؟ الملابسة والسببية، قد ذكرنا ما يبنى على ذلك. خطاب الله، قلنا بأنه نوقش إن أخذ خطاب الله بأنه جنس سيخرج ماذا؟ أحكام القياس وأحكام سد الدارعة. ما الجواب؟ أن جميع يرجع إلى الخطاب الشرعي، وأن القياس وما معه من الأدلة ليست إلا كاشفة عن الأحكام وليست أدلة مستقلة. الاعتراض الثاني أنه لم يفسر الحكم الفقهي، بل فسر الحكم بمعنى صفات الله. أريد أعلم هذا الإشكال. كم سمعنا فيه من جواب؟ ثلاثة أجوبة. يحفظ هذا لنرجع إليه غدا إن شاء الله تعالى.